ماشي. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل دي تلامزة طلع من فصلي بتقلدني بس انا الاصلي. عودة الخواجة فكها المصري غالي عليك وبس ترخص لي. ظهرت نام وريحه حبه يحلب وملحه لو حد عقله سوحه من على الخريطة همسحه. دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا. دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا. بحب اغزهم ما انا فارسهم تعبهم فسلامتهم. بحب اغزهم ما انا فارسهم تعبهم فسلامتهم. كومبارسات نكشوا الوحش فازاي عليهم مقلقش جم يعملوا لقطة مجتش بلالين والله ما تخافش. شوف لك مسند اسند ظهرك كان غيرك اجمد عندي الاجدد فبحلها كل لما تعقد. بطلت اعمل جدعنة وعملت وديع في البنك فولت التانك مدت وسبقت كملت طريق ما وقفتش ثانية ما شفتش حد ولا اتنين ولا سبت بتكلم جد. دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا. بحب اغزهم وانا فارسهم تعبهم فسلامتهم. نفسه قصير بالراحه عليه لسه صغير شكله بينهج عيني مش شايفاه عمال ادور. صوته مش طالع انا مش سامع جيت ام راجع. بحب اغزهم وانا فارسهم تعبهم فسلامتهم. حزب الحقد انضم جابوا سيرتي وحجزوا هصام كلها على قد القد وتماما على ما يرام. ولا يشغلني انا طربقها لما تجيبني ابقى قابلني روح كلم طنط تكلمني. دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا دول يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا عادي ما يتضايقوا. بحب اغزهم حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تعبهم فسلامتهم.